روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وفي رواية الحاكم: جاءوني شعثا غبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الجبال تسجد لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. أما كيف تسجد الجبال لله تعالى فذلك أمر استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع أحدا من خلقه عليه، فإن الله تعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وللجبال دور هام في الرسالات والعبادات، وجعل الله تعالى هذا الدور للجبال ليكون تحديد المناسك ثابتا لا يتغير بتغير الأيام وبمرور العصور. فالجبال معالم راسخة تحدد المكان، والمناسك تحدد الزمان. فلقد بدأ الوحي الإلهي، نزول الوحي في غار حراء، وغار حراء في قمة جبل يشرف على مكة. والذي يجلس في غار حراء يرى الكعبة أمامه. نزل الوحي في قمة جبل، وأمر الله تعالى بالجهر بالدعوة على جبل صفا، جبل الصفا، وهو مشرف على الكعبة أيضا. فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت صعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجمع الناس وقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم من بين يدي عذاب شديد. فكان نزول الوحي على قمة جبل، وكان الجهر بالدعوة على قمة جبل أيضا. وأوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور أثناء رحلة الهجرة، والغار غار ثور في قمة جبل أيضا. والصفا والمروة جبلان صغيران بجوار الكعبة، نعرفهما جميعا. يقول الله عنه عن هذه الصفا والمروة في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وجبل عرفات والوقوف عليه من أهم مناسك الحج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال تعالى قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويتحقق في الوقوف بجبل عرفات ثلاثة أشياء لا تتحقق أبدا إلا هناك: الملبس والمكان والزمان. الملبس ملابس الإحرام، الكل في إحرام. المكان الحج عرفة، لا يتم الحج إلا بالصعود إلى عرفة والمكوث فيه هناك فترة من الزمن. الزمان الصعود إليه يكون في زمن معين، زمن محدد حدده الله تعالى. ويتجه المسلمون في جو كله تجرد إلى الله، وكل محبة وسلام وتوجه إلى الله عز وجل. وأركان الحج أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفات، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وزاد الشافعية الحلق والتقصير. في سورة إبراهيم يقول الله تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنهم دعوة سيدنا إبراهيم استجاب الله تعالى له، فجعل أفئدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام وتهوي إليه في أيام معلومات. هذا هو جبل عرفات، حيث يجتمع الحجيج كل عام ويتجهون إلى الله عز وجل بالدعاء. ودعاء عرفة دعاء مقبول، وليس بينه وبين الله حجاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. هذه خريطة المعمورة، ونجد مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام في وسط المعمورة تماما، مصداق قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. ومن مكة المكرمة انتشر نور الهدى حتى شمل مناطق شاسعة من كل من آسيا وأفريقيا، وكانت هذه الإمبراطورية الإسلامية. وانتشر المسلمون في بقاع كثيرة من العالم، ودخلت شعوب كثيرة في الإسلام. هذا هو بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، والحجيج يطوفون حولها، ويأتي الناس من كل فج عميق إلى الأراضي المقدسة لقضاء فريضة الحج، كما قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويلبي الناس القادمون إلى بيت الله من كل مكان، في الطائرات في الجو، وفي السفن في البحر، وفي السيارات وفي الطرق. إن التلبية لله لا تنقطع من عباد الله الذين قصدوا بيت الله الحرام. وفي سورة آل عمران يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإلى الكعبة المشرفة تهفو قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في كل عصر من العصور وإلى يوم القيامة. إنها أقدس مكان في هذا العالم، وأي قادم للكعبة المشرفة لا بد أن يطوف حولها سبعة أشواط، والطواف صلاة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ونجد هناك الآلاف المؤلفة من مختلف شعوب الأرض، الكل مختلفون فيما بينهم، ولا يجمعهم إلا الهدف الأسمى وهو بيت الله الحرام والطواف حوله وتعلق قلوبهم به. ويحرص كبار السن والعجزة على قضاء فريضة الحج، ويحملون على الأكتاف في الطواف حول الكعبة لعل الله يتقبل منهم. وللطواف أركان وشروط ونظام يعرفها الحجيج تمام المعرفة، ويحرص كل منهم على تقبيل الحجر الأسود، والذي لم يستطع يشير إليه بيده. وبعد الطواف حول الكعبة يتجه الحجيج إلى السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة طواف هو الآخر، طواف 7 أشواط، وهي من شعائر الله، لقول الله تعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي أماكن محددة بين الصفا والمروة يهرول الحجيج اتباعا للسنة، فقد هرولت من قبل السيدة هاجر زوج النبي إبراهيم عليه السلام تبحث عن الماء. بعض الناس الذين لا يقدرون على السعي بين الصفا والمروة يحملون على مقاعد متحركة، فالمسافة بين الصفا والمروة نحو 400 متر وفي 7 أشواط، يعني 2800 متر، فهي مسافة لا يقدر عليها إلا من فيه بقية من صحة. هذه هي صورة، هذه الكعبة المشرفة. وبعد الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة يقصرون الشعر، وبذلك ينتهون من الإحرام. الوقوف على عرفات من أهم مناسك الحج، هو موقف عظيم جدا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وروى الإمام الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يعني يكثر العتقاء فيه. وعلى عرفة يجتمع الحجيج جميعا محرمين متوجهين إلى ربهم عز وجل مبتهلين له. إنه مشهد عظيم، ملايين من المسلمين يجتمعون في مكان واحد متجهين إلى هدف واحد، وجهة واحدة، وهو الاتجاه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا اجتماع ينبغي أن يشعر المسلمين بقوتهم وعظمتهم وعزتهم وقوة الرسالة وشمولها، ويمتلئ قلب العبد بخشية الله تبارك وتعالى وبحبه وبعظمته والرغمة إليه. ويستمع الله تبارك وتعالى إلى ابتهال أهل عرفات وإلى دعائهم له، ويستجيب لهم، ويباهي الله تعالى الملائكة بأهل عرفات، كما أخبرنا هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وفي رواية الحاكم: جاءوني شعثا غبرا. لماذا يباهي الله تعالى الملائكة بأهل عرفات؟ المباهاة بأمر لا تكون إلا عند من يشهد المباهة بعظمة المباهي في ذلك الوقت، كأن يكون قد اعترض على وجوده. نعم. نقول لهم دول اللي انت كنت بتقول عليه زمان يبقى إذن في مباهي وهو الله، ومباهم به وهو الإنسان، ومباهن وهم الملائكة. تشعر فيها من فبقول لهم اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم انظروا إليهم. طب وهل ما نظروا إليه يجيبوا؟ قال لك نعم. تجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء. هم ما أفسدوش في الأرض، جايين شعث غبر. الله الله الله. وأيضا الله الله، فقد لم ينتظروا إلى أن يأخذوا جزاءهم مني. نعم. فقد أخذوا جزاءهم بنفوسهم. نعم. فالمؤمن في الركن الأول لا نجد قائلا يخاطب المؤمن يقول له يا مؤمن ولا يا مسلم. ولم نجده ينادي يقول لك يا مصلي. ولم نجده يقول له يا مزكي. ولم نجدهم يقول له إلا يا حاج. الله أكن يا حاج دي أكبر منا يمتن بها الله على الحجين، انها الوصف الذي يدخره العباد لتكريم هذا العابد. يقول يا حاج. صحيح. كان الناس يستعجبون لك ويعني ما فيش معنى، يقول يا مصلي، يقول لا، كلمه يا حاج تستدعي استكمال كل عناصر الاسلام. لانه ما دام حج يبقى مستطيع بدنيا وماليا. نعم. يبقى إذن يقدر يزكي. وما دام مستهل لما يقدر يزكي يبقى ماليا. طيب ولما يقدر يروح عشان يسعى ويجري بالصفا والمروه يبقى عنده بدن. يبقى فيه صحه بدنيه وصحه ماليه. عال. وعنده صحه لاداء الصلاه في اكثر متاعبها. قوي. الإيمان بيكفي مرة واحدة. الصلاة 5 مرات في اليوم. وسرق امتزاج ثيابه. ما عادش فيه تعرف واحد ثيابه صوف وده صوف إنجليزي وده صوف مش عارف. كلهم زي بعض. كلهم زي بعض. فرضي الغني أن ينزل إلى مرتبة بقدرة على النفس. ورضي أن يستتر في مجموع الناس فلا يتميز بلباس. ورضي أن يكون مؤدبا بين الوجود كله فلا يعتدي على صيد. نعم. الله الله الله. ولا يجادل ولا يعتدي على شجرة في الحرم. فتعلم الأدب مع الناس بأنه عاش في بذته. نعم. وتألم الأدب مع الزهر والشجر ما يعتديش عليه. نعم. وتعلم الأدب أيضا مع كل شيء في الوجود. نعم. حتى إذا وصل إلى مكة ظهر أدبه مع أقل أجناس الوجود، لأن أجناس الوجود إنسان فحيوان فنبات فدواب فجمات. تأدب مع كل بقي الإنسان. بقي آخر حاجة بقى الجمال الذليل الخدام للكل عشان يعرفك منزلة الغلبانين اللي احنا بنقول عليهم غلبانين. هم دول اللي شايلين 100 الكل. ساعة ما تشوف جماعة ودهم مستمر فاعلم ان فيهم واحد متحمل متاعبهم كلهم. نعم. واحد متحمل متاعبهم كلهم يبقى هو سيدهم. يا سلام. نعم. يا سلام. فإذا وجدتهم بيتفلتوا من بعض يعرف ان فيهم واحد ابى ان يكون غيره سيدهم. نعم. عايز هو اللي يبقى مش عارف. هو اللي يبقى. والله. نعم. ولذلك لا تجد جماعة يستقيم حالهم مع بعض إلا إذا كان فيهم من يتحمله البعض. نعم. رجل الفلاح رحنا ننظره وهو مريض، فله ابن اسمه محمود، فقال له تعالى يا محمود عمك أبو أمين، أنا اسمي أمين موجود، أنا عايز أستشهد عليك لأن العمودية ببيتنا بقى تشريم 200 سنة وبنخدم فيها مش بننخدم، احنا بنخدم، وانا حريص على ان تظل هذه الخدمة في هذه الاسرة. تعال لما امتحنك اشوفك تنفع عمد ولا ما تنفعش. فعيط الولد فقال له يا ولد انا بقول لك حموت حموت حموت اقعد، اذا قعدت عمد هنا على المصطبة دي وجالك اتنين شاكين بعض، الاثنين نحسي واخلاقهم صعب، تعمل ايه وياهم؟ قال له يا ابي اتحمل امرهم انا عنهم جميعا واخرجهم مصلحين، يعني مختلفين على شيء اشيله. قال له طب افرض ان واحد طيب وواحد نحس، قال له اتحمله أحمله على الطيب حتى ينطوي النحس. طب إذا قال له طب افرض انهم الاثنين ناس طيبين، قال له إيه ما يجونيش دول، يقول يعملوا إيه ما يجونيش. فإذا اللي عنده كرامة إيمانية يخليه أوطى الموجودين إن كان يسره يوم القيامة أن يكون أعلى الموجودين. نعم. ولماذا يباهي الله الملائكة بأهل عرفات؟ طب ما لأنه في أي مكان؟ لأنه سب فلته الحلوة اللي ساكنها عشان تتنعم به، وسب مزرعه وسب مصانعه اللي بيشوفها كده ينبسط، وسب الزيت اللي بتبينه أمام الناس إن ده راجل، إنه راجل عظيم. طيب. وبعدين مر بالوجود كله. طيب. وبعدين مر بالوجود كله بأنه مؤدب مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان. طيب ما الحق ونسي كله ووقف بهذا الوضع امام الله. طب ما هو الحج يا مولانا، الحج بيبقى في الكعبه، بيبقى بيسعى بين الصفا والمروه، بايد عشان ايه؟ عرفات يعني. لا لان الكعبه انت بتطوف، ما يعني ما بتروحهاش الا وقد تكون غير محرم، انما هناك بتروح محرم ضروري، لازم ضروري عشان تستكمل كل مظاهر التفرد العزي ما يبقاش موجود. إن الوقوف بعرفات هو أعظم موقف يقفه مسلم. عرفات ذلك الجبل الذي خلق الله تعالى آدم بجواره، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ثم نثرهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. على هذا الجبل خلق الله آدم، وعلى هذا الجبل أشهد الله تعالى الجنس البشرية كله على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وعلى جبل عرفات يجتمع الحجيج، والوقوف على عرفات ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه. ويجتمع على هذا الجبل ملايين المسلمين كل عام، وعلى صخرات جبل النور وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة الوداع. إنه أشرف جبل في هذا العالم. على هذا الجبل كان يوم الميثاق، أخرج الله عز وجل من صلب آدم كل ذرية ذرأها ونثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويتجه المسلمون إلى ربهم بالدعاء، فخير الدعاء دعاء عرفة. كان الحديث اليوم عن الحج وعن أهم مناسكه، وهو الوقوف بعرفة. وما جاء عن ذلك في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي الشريف، وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.